وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون إذا أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحقي بأهلك، لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. هذه المرأة لم يقدر الله لها ما هو خير، فإنها لو بقيت من زوجات الرسول لكانت معه في الجنة، لكن فضل الله يؤتيه من يشاء. لما أدخلت عليه قالت أعوذ بالله منك، وش معنى أعوذ؟ أي أعتصم بالله منك، أعتصم بالله منك، تريد أن يبتعد عنها. وقالت ذلك لأنها امرأة مغرورة بنفسها، امرأة مغرورة بنفسها، فقالت هذا الكلام أعوذ بالله منك. لما قالت هكذا استعاذت بالله، فإن المشروع في من استعاذ أحد بالله منه المشروع أن يعيده، لقوله عليه الصلاة والسلام من استعاذ بالله فأعيذوه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد عذت بعظيم، وهو الله سبحانه وتعالى أعظم العظماء، وهو يعيد من استعاذ به، الحقي بأهلك. الحقي بأهلك ماذا يريد؟ يريد الطلاق، يعني روح لأهلك فأنت مطلقة. فيستفاد من هذا الحديث أولا أن الإنسان قد يحرم الخير والعياذ بالله بقالة يقولها، لأن هذه المرأة قالت أعوذ بالله منك فحرمت أن تكون من أمهات المؤمنين. ثانيا شدة تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لربه، حيث قال لقد عذت بعظيم وأعاذه. ثالثا أن قول الرجل لامرأته الحقي بأهلك بنية الطلاق يعتبر طلاقا، ودليله من السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن قال قائل لو أخذنا بالعموم لكان الرجل إذا قال والله لا ألبس الثوب ثم لبس الثوب فقلنا له حنثت، قال أردت بقولي والله لا ألبس الثوب أي لا أكل الخبز. نعم، إنما الأعمال بالنيات، فنقول نعم الأعمال بالنيات بشرط أن يكون اللفظ محتملا لإيش؟ للنية، محتملا للنية التي نواها. أما إذا كان غير محتمل فلا يصح. طيب الحق بأهلك هل هو محتمل الطلاق؟ نعم، لأن الطلاق فراق الزوجة لزوجها إلى أهله، ففي احتمال الطلاق، فلهذا إذا نوى به الطلاق فهو طلاق. طيب أخذ العلماء من هذا أن للطلاق صريحا وكناية، أن للطلاق صريحا وكناية، يعني صيغة صريحة وصيغة كناية. فما هو الصريح؟ الصريح ما لا يحتمل غيره، الصريح ما لا يحتمل غيره، أو ما يتبادر إلى الذهن من اللفظ، وإن لم يكن وإن كان يحتمل غيره، ما يتبادر إلى الذهن من اللفظ. هذه الكناية، هذا الصريح. الكناية على العكس من ذلك، ما يتبادر إلى الذهن سوى الطلاق، لكن ينوي وتحتمله النية، ويحتمل النية. وعلى هذا فإذا قال الإنسان لزوجته أنت طالق، فهذا إيش؟ صريح، لأنه يحتمل غيره، يحتمل. لكن ما الذي يتبادر إلى الذهن؟ الطلاق. يحتمل أنت طالق يعني غير مقيدة. ولهذا لو قال الرجل بعيري طالق، إيش يعني؟ وش المعنى؟ يعني غير مقيد، غير مقيد. فاللفظ هنا مجرده لا شك أنه يحتمل غير الطلاق، لكن لما أضيف إلى المرأة صار المتبادر منه طلاق المرأة، فيكون صريحا. أنت مخلات، ها؟ كناية صريح، بين الكناية والصريح، لا كناية ولا صريح. ها ماذا نقول؟ طيب أي الآن الألفاظ في الحقيقة تتقيد بالأعراف، عرف الناس. نحن عندنا هنا في القصيم إذا قال خلى زوجته أو هي مخلات، نعم، فهو طلاق صريح، صريح. العامة الآن إذا طلق رجل زوجته مو يقول طلق، يقول خلاه، خصوصا النساء. فعلى هذا يكون صريحا، وعند قوم آخرين لا يعرفون هذه الكلمة فيكون كناية، يكون كناية. فصار الكناية الآن ما يتبادر إلى الذهن سوى الطلاق، لكن يحتمل الطلاق. وعكسه إيش؟ الصريح، ما يتبادر إلى الذهن منه الطلاق، ويحتمل غيره لكنه لا والله. بقي أن يقال هل يقع الطلاق بالكناية بمجرد التلفظ بها؟ الجواب لا، وذلك لأن اللفظ موضوع لغير الطلاق، ولهذا لا تبادر منه الطلاق. فلا يقع اللفظ بالطلاق بالكناية بمجرد التلفظ بها. أنتم معنا؟ لو قال لزوجته مثلا بدون أي سبب الحقي بأهلك، نعم، هل يقع الطلاق؟ لا، مثلا لا نوى ولا هناك سبب يجعل الظاهر من اللفظ هو الطلاق، فالطلاق حينئذ لا يقع. معلوم؟ لأن مجرد لحوقه بأهله يمكن يريد أن تلحق بأهله حتى يهدأ غضبه، أو حتى هي إن كان هي غاضبة حتى تهدأ، أو لأن أهلها دعوها فقال الحق بأهلك. المهم أنه بمجرد أن يقول الحق بأهلك إذا لم ينوي الطلاق ولم يكن هناك سبب يحمل اللفظ على الطلاق، أو يوجب حمل اللفظ على الطلاق، فإنه ليس بطلاق. الحديث الذي معنا، هل هناك سبب يقتضي أن يحمل لفظ إلحق بأهلك على الطلاق؟ ما هو السبب؟ استعادتها بالله من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يقتضي أن يكون المراد باللفظ الطلاق. ولهذا قال العلماء يقع الطلاق بالكناية في أحوال ثلاثة، يقع الطلاق بالكناية في أحوال ثلاثة. أولا إذا نوى، وهذا ظاهر لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثانيا إذا طلبت الطلاق قالت طلقني، فقال الحق بأهلك، فإن سؤالها الطلاق وبناء الكلام الجواب على ذلك يقتضي أنه أراد الطلاق. لكن لو أراد غيره في هذه الحالة وقال أنا لم أرد بقولي الحق بأهلك أنها تطلق، إنما أردت أن تفارق عن وجهي حتى يقضي الله ما كان مفعولا، فحينئذ لا يقع. طيب الثالث، إذا كان له سبب وسببه يقتضي الطلاق، إذا كان له سبب يقتضي الطلاق يعني مو جواب سؤال، غاضبته مثلا، غاضبت فقال الحقي بأهلك، هذا سبب المغاضبة، سبب يقتضي إيه؟ أن يطلقها، فقول الحقي بأهلك له سبب يؤيد أن يكون المراد الطلاق فيعمل بهذا السبب. ودليل هذه المسألة الأخيرة الحديث الحق بأهلك. طيب لو قالت يا فلان طلقني طلقني طلقني، قال في الصفات هو ما نوع ذاك الساعة من الغضب، ما ندري وش نوع، لا يا أخوان يقع، لأن المغاضبة سبب للطلاق فيقع. فارقي طلاق، لأن الطلاق فراق، أما طسي فهذه ما أدري وش معناها، كان زهير بيحقق لغتها ما ندري. نعم اسأل. أنت طالق بحرام تطلق. طيب الآن السؤال، حمد يقول كيف تطلقه ما نوى؟ ما هو قلنا الكناية يقع به الطلاق في ثلاثة أحوال، ما هي؟ النية والسبب الذي يقتضي الطلاق وجواب سؤال. جواب سؤال ما هي عبادة دي؟ بارك الله فيك، هذا عقد، عقد وجد سببه. أن هل النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الحق بأهلك لا شك أنه أراد الطلاق؟ لا، نوى به الطلاق، نعم ما فيها شك فيما يظهر لنا أنه نوى الطلاق، لأنه قال أعوذ بالله منك. فهذا الرجل لما غضبت غضب وقال الحق بأهلك أو فارق. لكن لو قال أنا نويت غيره، انتبهوا، لو قال أنا نويت غير الطلاق، نعم، أو لم أنوي الطلاق، فهنا ندينه نقول ما أعرف. من فوائد الحديث مشروعية إعادة من استعاذ بالله، مشروعية إعادة من استعاذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعاذها لما استعاذت بالله عز وجل. ومن فوائد الحديث أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالعظمة بقوله لقد عذت بعظيم، ومن أسمائه تعالى العظيم، وقد قارن الله سبحانه وتعالى بين العظمة والعلو في قوله وهو العلي العظيم، لأن العظمة علو في المعنى والعلو علو في الذات، لكن الظهار تحريم أخص من مطلق التحريم، الظهار تحريم أخص، كون الرجل يقول أنت عليك ظهر أمي ليس كقولي أنت علي حرام، أين أشد؟ يعني من يتصور إن إنسان بيجامع أمه، نسأل الله العافية، هذا شيء عظيم. لا، يمكن بالأول، أول ما أدخلت عليه قال هبي نفسك لي فغارت، هذا أيضا بعد يدلنا على أن سبب استعادتها أنه جعلها بمنزلة العبد الأمة، لأن الذي يوهب هو الإمام، فكأنها لم فهمت لما قال هبي نفسك لي أن هذا استنقاص لها وحط من قدرها، فقال هذا الكلام. نعم أتخيل، نعم. هذا ما أظن يصح، هذا لا أظن يصح. هي عربية. في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة ابنة الجون دليل على أن الطلاق يقع بغير لفظ الطلاق. عادل، وجه الدلالة وعد ذلك. نعم، هل في الحديث ما يدل على أنه يجوز أن تعتد المرأة في غير بيتها؟ الحق بأهلك. نعم. طيب، لو قال قائل ما الجمع بين هذا وبين قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة؟ يعني كأنه يقول الآية الصريحة في أنها تبقى في البيت، وهذا الحديث ليس بصريح، فنعمل بالصريح ونقول هذا قضية عين، ما نعلم هل اعتدت في البيت أو لا. فإن كانت اعتدت في البيت فلا أشكال، وإن كانت خرجت فلأنها هي التي طلبت ذلك واستعاذت من الرسول عليه الصلاة والسلام، وأعاذها النبي عليه الصلاة والسلام لما استعاذت بالله، فهذا وجهه. قال ابن منظور رحمه الله في لسان العرب: طص القوم إلى المكان أبعد في السيد. ومعنى قولهم ما أدري أين طص، يعني ما أدري أين ذهب. أي عربية، يعني يكون معنى طص يعني اذهبي أو ابعدي. أي نعم، الحمد لله. هذا طيب، احنا ظننا أنها عجمية، لكن طيب. نرجع إلى الكنايات. ذكرنا أن الطلاق يقع بالكناية، لكن وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، والثاني عبد الله، إذا طلبت الطلاق وش الدليل؟ يعني قصة ابنة الجون. طيب، ثالث، يعني إذا كان في حال تدل على أنه أراد الطلاق. طيب، يقول الراجز: وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل. وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل. هذا تعريف الكناية، كل لفظ يحتمل الفراق فهو كناية. طيب، لو قال أعطيني القهوة عبد الله، أعطيني القهوة، وقال نويت الطلاق، لا يقبل نيته، لماذا؟